الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ترجمنا عليه وقلنا يا إخوان باب بيان أن الأصل في عبادات التوقيف، ولا يعبد الله إلا بما شرع لا بالبدع والأهواء، ولا يعبد الله إلا بما شرع لا بالبدع لا بالبدع والأهواء. ثم ذكر إيش؟ ذكر إن الآيات منها يا إخوان قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وش الشاهد من هذه الآية؟ قولهما وأرنا مناسكنا، أرنا أنك ما تعبد الله برأيك وإنما تعبد الله بما علمك سبحانه وتعالى، أرنا مناسكنا. وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واضح الاستشهاد بهذه الآية، وعامة أهل العلم يستشهدون بها. أحسن دينا، يقول الله لا يوجد هناك أحسن دين ممن أسلم وجهه أي أخلص عمله لله سبحانه وتعالى، كقول إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وهو محسن. وش معنى محسن؟ يعني موافق لما أمره الله عز وجل به، عامل بما أمر الله عز وجل به، موافق لسنة النبي، متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني يدلك على أن هذا هو المعنى. قال بعدها واتبع ملة إبراهيم إيش؟ واتبع ملة إبراهيم حنيفا. في آية أيضا تدل على أنه يعني على هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره إيش؟ بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر. إذن لاحظ أن الاتباع لا يقل شأنه عن الإخلاص، بل إن شيخ الإسلام يقول هما أمران متلازمان، الاتباع والإخلاص، فإذا حدث في هذا خلل حدث في الآخر إيش؟ حدث في الآخر خلل، حدث خلل في الاتباع والإخلاص، حدث في في في في, في, في الاتباع. ثم بين أمرا يعني عظيما وهو قوله قل إن كنتم تحبون الله، يعني أعظم علامة لإظهار محبة العبد لربه أي إخلاصه، إخلاصه. ولا ريب أن المحبة شرط من شروط لا إله إلا الله. قال فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن قوله قل إن كنتم تحبون الله، تدعون محبة الله، فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من أعظم علامات محبة العبد لربه، من أعظم علاماته، ومن أعظم أسباب محبة الله للعبد. اتباع النبي هو من أعظم أسباب محبة الله للعبد، من أعظم أسبابها أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع شؤونه، سواء في أمر العقيدة أو في أمر العبادة أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في السلوك، كلها يدخل فيها قول فاتبعوني. ثم قال قوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. هذه الآية أصل في إبطال البدع، هذه الآية أصل في إبطال البدع، ليه؟ لأنهم كانوا أتوا من الحج، من أين يدخلون البيوت؟ من باب خلفي، ما يدخلون من فالنبي. فالله قال هذه بدعة، هذه إيش؟ هذه بدعة. قال وأتوا البيوت من أبوابها، أي لا تحدثوا من عند أنفسكم عبادات وتعملوا بها، فالله عز لا يحب ذلك. ثم قال انتبه للفائدة الجميلة جدا هذه، قال ولكن البر من اتقى، فمن لم يتبع فليس تقيا. من لم يتبع فليس إيش؟ لا يوصف بالتقوى. من لم يتبع لا يوصف بالتقوى. وش الدليل على ذلك؟ نظيرها، نظير هذا وش هو؟ نظيرها قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيش؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وقوله ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال ابن القيم رحمه الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من البدع والضلالات، ويحبون أن يحمدوا، قال باتباع السنة والإخلاص، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال باتباع السنة، قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب، ولهم عذاب أليم. إذن في هذا دليل على بطلان الفرح بالبدع، بطلان إيش؟ الفرح بالبدع. وعكسه، وش عكسه؟ عكسه مشروعية الفرح باتباع السنة. مشروعية الفرح إيش؟ بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيها أن العبادات إنما هي بالاتباع والأمر، لا بيش، لا بالهوى، واضح؟ لا تحدث من عند نفسك عبادات وتعمل عبادات الله ما أمرك بها. ولهذا لو لم يقل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى لصار هذا الفعل بدعة، واضح؟ لصار اتخاذ مقام إبراهيم مصلى وش فيه؟ صار بدعة. ثم ذكر قوله تعالى آية عاملة شاملة عامة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي هذا التنبيه لمن يعظمون أمر الحكم بما أنزل الله، وهو كذلك أن يجب عليهم أن يعظموا العمل بالسنة والحذر من البدعة، لأن كلاهما تشريع، صح ولا لا؟ كلاهما إيش؟ تشريع. فمن شرع للناس عبادات ما أنزل الله بها من سلطان فإنه داخل في الآية، إنه داخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، داخل في هذا، داخل الدخول أولي، داخل الدخول أولي. ليه؟ قل لي لماذا؟ ليه صار هو أشد؟ لماذا صار هو أشد من الحاكم بغير ما أنزل الله؟ لأن الحاكم في غير ما أنزل الله فيما نرى نحن اليوم ما هو بيقول هذا دين الله، لا يقول إن هذا دين الله أو لا شيء، فهو يحكم يعني فجورا وفسق وطغيانا. أما هذا فإنه يبتدع غير شرع الله ويقول هذا إيش؟ هذا دين الله. إذن صار هذا أشد خطرا من هذاك، هذا أشد خطرا من هذاك. ولهذا قال سبحانه وتعالى يدلك على أن هذا المعنى هو الصحيح اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا إيش؟ من دون الله. إذن جعل الربوبية إنما هي تكون لمن إيش؟ لمن اتخذ الأحبار، أي اتبعهم بغير هدى من الله، واضح لنا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكان النبي يقرأ في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إيش؟ وبين أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله. إذن اتخاذ أحد يحلل ويحرم ويشرع من دون الله هذا هو داخل في الآية، اتخذه ربا، اتخذه ربا من دون الله. طب ندخل إلى بعض ليش، ولعلنا الليلة اليوم نكتفي بهذا، غدا إن شاء الله اليوم طولنا لأن هذه تحتاج إلى بعض البسط بعض الأحاديث. طيب نريد إيش أن نقول ما يتعلق ب، طيب نذكر الفوائد يا أخوان الفوائد. أولا هذا الحديث، هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة، وهو أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا يعبد الله إلا بما شرع. وفيه التنبيه إلى أن محبة الله لا تحصل للعبد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وفيها أيضا أن البدع فيها مضاهاة للشريعة ومشاقة لله ورسوله، وأنها قد تخرج صاحبها من ملة الإسلام. وفيها الآيات والحديث والآيات، وفيها الإشارة إلى التحذير من اتباع أهل الأهواء، وفيها الإشارة إلى التحذير من اتباع أهل الأهواء وموافقتهم، وفيها التنبيه إلى أن الدين قائم على أصلين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، والناس فيهما أربعة أقسام، الناس في هذين القسمين أو بالنسبة لهذين القسمين أربعة أقسام. الأول الذين خلوا منهما، خلوا يعني لا إخلاص ولا إيش ولا اتباع، ويصدق عليهم قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية. والثاني يقابله الذين جمعوا بين الأصلين، ويصدق عليه قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وآية أخرى مهمة وهي قوله تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. في هذا إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ إشارة إلى ماذا؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى فيها إشارة إلى ماذا؟ فيها إشارة إلى أن العصمة ما يمكن تكون إلا بهذا، أن الإنسان لا يمكن أن يعصم إلا بهذا. ولهذا كان السلف يقولون السنة سفينة نوح، من ركبها إيش؟ من ركبها نجا. واضح؟ فالإنسان ما يمكن يعصم ويوصف بأنه استمسك بالعروة الوثقى إلا بالإخلاص والمتابعة. أما إخلاص من دون متابعة القسم الثالث. طيب من عنده إخلاص ولكن من غير متابعة، مثل جهال العباد ويندرج فيه حديث أبي بردة بن نيار لما ضحى، حديث أبراء في قصة خاله أبي بردة بن نيار لما ضحى قبل صلاة العيد. انتبهوا يا إخوان، هو ضحى قبل صلاة العيد يريد إطعام أهله وجيرانه، إطعام أهله وجيرانه، يريد يتقرب إلى الله ولا لا؟ إطعام الأهل وجيرانه مو قربة، هذا قربة، ولكنه وش فعله؟ ضحى قبل الصلاة. والضحية وين متى تكون؟ بعد الصلاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك إيش؟ شات لحم، أي لم تقع الموقع الذي يحبه الله. إذن يا أخوان في هذا التنبيه إلى أن حسن النية لا يكفي، ما يكفي تصير حسن النية وزين وحبيب وتبي الخير ما يصلح. لا بد من العلم، لا بد من العلم حتى تدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيش؟ على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. وش تشمل البصيرة يا إخوان؟ تشمل البصيرة العلم من الكتاب والسنة، إيش بعد؟ وتشمل يعني طريقة الدعوة، كيف تدعو الناس إذا ما عندك علم بطريقة الدعوة. يعني كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا نوع، بالمواضعة الحسن هذا نوع، وجادلهم بالتي هو هذا نوع ثالث. إذن الأول العلم، ثم العلم بطريق الدعوة، طريق الدعوة، ثم الثالث العلم بحال المدعو، العلم بحال إيش، ولعل هذا يأتينا إيش. القسم الرابع، القسم الرابع وهذا أيضا خطير جدا، من عنده متابعة ولكن لا إخلاص عنده، نسأل الله العافية والسلامة أن يطهر قلوبنا. عنده إيش؟ متابعة ولكن إيش؟ لا إخلاص. وش يصدق عليه؟ يصدق حديث عليه، حديث أبي هريرة، أول ثلاثة تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن وأقرأ الناس القرآن فيؤتى به، ماذا إذا عرف نعم الله عليه ماذا عملت بها؟ فيقول قرأت القرآن وعلمت الناس. قال كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال قارئ، يقال عالم. قال فيسحب على وجهه في النار. والثاني الذي أنفق أمواله في الظاهر في سبيل الله جواد، فيعرف نعم الله فيعرف، فيقال ماذا فعلت بها؟ قال أنفقتها، ما تركت وجها من وجوه الخير تريد أن أبذل فيه إلا بذلت. قال كذبت، وإنما فعلت إيش؟ ليقال جواد. والثالث وهو أعجبهم، عجب عجب يعني، وهو أنه أزهق روحه ودخل في فيعرف ماذا؟ قال قاتلت فيك وقتلت. قال كذبت، وإنما فعلت ذلك يقال إيش؟ يقال جريء. إذا المسألة خطيرة، المسألة وش فيها؟ المسألة خطيرة. ولهذا كان السلف يخافون من النفاق، حتى كان عمر يأتي إلى من يأتي إلى حذيفة يقول هل عدني رسول الله من المنافقين؟ واضح، وعمر من المعلوم يعني أن يعني تزكيته جاءت في القرآن وفي السنة رضي الله عنه، ومع ذلك يخشى على نفسه من النفاق. والذي ما يخشى على نفسه من النفاق جاهل، الذي لا يخشى على نفسه من النفاق جاهل. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الرجل يزني ويخشى ويسرق؟ قال لا، بل هو الرجل يعمل العمل الصالح ويخشى إيش؟ ألا يقبل منه. هذا هو، واضح. إذن عندنا يا إخوانا أربعة أقسام، والقسم الناجي منهم ما الذي نختم به درسنا اليوم؟ قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك إيش؟ لاحظ ما قال بربه أحد، لا، الكلام لأهل التوحيد، بعبادة ربي أحد ولا يشرك بعبادته. إذن يندرج تحت هذه الآية قوله أول ثلاثة تسعر إيش؟ أول ثلاثة تسعر بهم النار. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.